والله يعود نبته السقب على عورته السقب القليل اللي يكحل لك علامة البلوغ يا عملك بو 10 سنوات. والله المرأة تجبر الحيض والله تحمل اني تحمل معناها انها صامت واني تجبر الدم معناها انها صامت واني يوخذ منك والله منها المني يعود رقاه لا تلذل ودخلت الشهوة لك المال يوخذ منه عند الشهوة الامتينة لك علامة بلوغ. إذا خرج منك ماء المني سوى رجل أو امرأة والله نبت الشعر الغليظ على العانة اللي هي على جلة العورة اللي فوق اللي يمت عليها السقب والله بلغت 18 السقب القليل والله 18 والله حاضت المرأة والله حملت والله خرج منك والله منها الماء اللي يخرج عند الليلة الكبرى هذه كلها علامة البلوغ. معناه انك عد صايم يا غالب جيت عود صايم وانت مانك مكلف يغيد عود جابر السقط والله ابوه 18 والله ماشي منك الحيض منها الحيض والله حامل والله كذا يا غالب فم خال الاخر وهو انما هو عاقل لا بد كله تكليهم بشرط العقلي لا بد من عود فيك ثم ما يرى التكليف وفي نفس الوقت عقلك السليم من الافات اللي عد قاعد فيك علامات البلوغ وانت من نفسك مانك عاقل في خلل في عقلك يرفع الملائكة عنك الاقل لما يكتبوا عليك لانك مانك صالح. فهمت الكلام؟ طيب هذا على وجه التقريب هو اللي قال ان اول ما واجب على المكلف والواجب على المكلف غير ما شرح ان التكليف شو التكليف هاي المسائل ثنتين منهم يخصوا بالعلاج والاخرات مشتركين بين الرجال والعلاج هاو اللي يخصهم العلاج اللي هو الحمل والحيض وان شاء الله الديمقراطية والمساواة ما تقادكم على العلاج يعني يصبحوا الرجال بعد حاملي ومقاض عليهم الحيض وواحد ماشي وزير جاي سبين إليه ينفس دور يطير لكم الدنيا وان تصبح المرأة ملي بالحيث دور يطير لكم ذاك وان يصبح الراجل دار يمسازين ودور يطير له ذاك هذه المساواة اللي يعيط بيها إن يفتح لكم مولانا باب مر القضاء والقدر دور تخلوا وتتخبزوا ولذلك حد كامل يقول لك المساواة بين المرأة والرجل قل له الله يساويك معاها حق حد ويعملك تحيض حالا وتنفس حالا وتدرب زورتك حالا يا عباد الله هذا يقد يقوله الكفار بهم اللي ما يعرفوا مولانا يا غير مؤمن يعرف مولانا ما يتهدد على مكر مولانا لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن يعود رقاه مكلف وعاقل هذا هو اللي يعود مخاطب وسابق يعود بالغين فيه علامة البلوغ ما يكتب عليه الملائكة خلوه ولا يمشوا لقاع ملائكة يكتب عليه هذا هو الذي هو المعتمد عند سائر العلماء والله باطاغ أكثر العلماء قالوا واحدين من العلماء لك ما هو صحيح ان الانسان الساعة اللي يعود عاد بعقله مميز عاد يميز احلى انه ينكتب عليه وانه يحاسب وانه يعتبر ايمان ويعتبر كفره يعمل بو 7 سنوات يا غير ما هو المشهور لا هو المعتمد ومخليه عنكم لا تزق النروسكم يا غير هو خالد يا غير العلماء معتمدين شما وهو بهم الاحاديث رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي حتى يحتلم معناه حتى يبلغ الحلم يعود عاد في علامات التكليف ونسابق لك ما يكتب عليه يغار قالوا واحدين من العلماء لأنه كان يكتب عليه ونسخه واستدلوا على ذلك ومنهم الحافظ البيهقي قال إن كان بداية الإسلام وربما قاع في الأمم السابقتنا كان يشير يعود بعقيل لباس به يكتب عليه الملائكة ويكتب عليه والدليل عليه رفع القلم قالوا فكلمة رفع تدل على أن القلم كان يكتب عليه ثم جاء رفعه بعد الكتابة اخترت نقطر لكم لعل واحدين يسمعوا ذا الكلام يقولوا ذا الجال ما يصح منكر من القول ينقال له لا تقول منكر هذا خالق يا غربات اعتمد العلماء غيره وإلا فإنه حتى منهم الإمام البخاري في الصحيح يرى أن الصبي المميز مخاطئ هذا ما هو المعتمد وبالتالي يقفروا عنه قلوبكم وذنيكم المعتمد عند المسلمين

فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربي، عاد يتحرى القمر ان ينطاح، قال ما يقعد ربي به الا الرب ما يغي، لان الرب اللي يطيح ايوه خلقه من عنده تلع. قال لا احب لا فينا ما نبقي شي يغرب شي زول ما نبقي. فلما رأى الشمس بازعا قال هذا اكبر. فلما عقب قاعد وصل وقال يا قوم اني بريء، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من مشركين. بداية امره وهو ابو الملة الاسلامية، ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، على انه كانت التأمل والتفكر في ايات الله حتى وصل الى اليقين عن طريق ايات الله. الكلام هذا مفهوم؟ اما ان يكون التفكر في ايات الله لتؤسس على عقيدة راسخة، واما ان يكون علم لقع متقارب مع الاول، علم بالله وجسم تنطلق منه وتقول لا اله الا الله، واما تكون تقول لا اله الا الله وتجزئك كما كان يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابته بمجرد لا اله الا الله. الواحد عنده منين يقولها؟ يعود الواحد كان مشبر عليها يخطي هنا. فهمتوها لتوها ما داخلكم شيء. هذا اللي على وجه التقريب. اما القضية في يوم الباحث شيء اربط الراس. الى تصحيح ايمانه. يصحى ايمانه. ما معنى الايمان؟ الايمان في العربية ان قال له التصديق، حد مصدق بشيء ان قال له مؤمن به. ومنه قوله تعالى في قصة يوسف، قالوا لأولاده وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نعرف أنه قالوا له يبا ما لك ليس صدقنا، يقول احنا بعد صادقين. فعبروا عن التصديق بالإيمان، فعرفنا منه أن الإيمان معناه التصديق. يعود حد مصدق برواية متأكد منها ما يشك ولا يزول ياك عنه. قالوا العلماء ايوه، قالوا على الوسائط الاقبر، الاقبر تعود فيه الاسئله، لان كثيرا من الناس يقول لا اله الا الله في الدنيا ولكن لا يقتنع بها. اللورة ما هي كاظة على قلبه. كيه قال مولانا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، الايمان ما قض على القلب شيء قال على لسان. عاد وعدل حكم التفتيش ويقف عليه ملائكه يهدوه. إياك اللي منها كان يقولها كلاما فقط يقوم يهربل. ولذلك أشار لها القرآن إشارة غريبة، قال يثبت الله الذين آمنوا به. هذه الآية تشير إلى أنك إن تعود كنت في الدنيا ثابت على الحق، إن ياك يعقب ينترك بالثبات في القبر، وإن تعود في الدنيا ما كنت ثابت عليه ما تجبر الثبات في القبر. إن ثبات القبر تابع لثبات الدنيا. ولذلك قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا في الحياة كنت ثابت، وفي القبر يجوك الملائكة لا يهدوه. لو أنت ما عندك ما هو ذا الكلام اللي كنت تقول، ما صد عنه هك لهك. من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الإسلام. ما دليلك؟ القرآن. أيوة إني هدوك تقول شنه لو هو خالق الله. ما صد هك لهك بك اللي ثابت. مفهوم؟ إذا صحح إيمان معناه يتيقن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما يشك فيها كلها. هذا تصحيح إيمان. عد عاد عقيدته تصديق مولانا وإذا رجع من عنده ما يشك فيه أبدا. إلى وقت عظم عظم ما يتردد. يعود قد يتردد والله يقول ما نعرف والله هذا ما هو الإيمان. ولذلك قال معاشر عليها رحمة الله الإيمان جزم، معناها يقطع يتأكد يقطع ما هو متردد بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث القرون. معناها لابد أن تتأكد وتقول بلسانك مع قلبك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن جميع ما جاء به حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق، وأن النشور حق، وأن الحساب حق، وأن اللقاء حق، وأن النعيم حق، وأن العذاب حق، وسؤال الملكين حق. كل ما جاء عن الله وثبت عنه حق لا شك فيه. إذن هذا تصحيح إيماني. كأننا سوناه قلنا له أيوة هو اللي صحح إيمانه. ويبدو أن الأخبري عنده رواية أنه يختار المبتدئين ما يناقش معاهم العقيدة لعل يضلوا. القربة اللي تعود يابسة رقبتها ما ينصب فيها الماء يتم يقطر وينشاف من يلحق الماء، يعني انت بتل رقبتها حبها ينصب فيها ياسر من الصب. أما انت عشان عليها ما زالت يابسة رقبتها وتصب يتدفق ما كنت تبقى هي يابسة. كذلك المبتدئين ورقاه ما قطقر العلم يقرر له شوي شوي اللي في اللي في اللي في اللي، يعني يعقل على اللي يكتب له الباي الباي الباي الباي، يعني يعتن على الباي التاي التاي التاي، من فم ترى يعقل على التاي اللي ما ينقطش يعقل عليه، والباي تحت واحده والتاي فوق ثنتين، يعني يعقل عليها كام تعدل له السطره وينقال له جريها ايوه اقرا له في بليله، من فم ينقال له بسم الله ايوه خلاص كافي بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. هذه البدايات شوي شوي هي هي التربية السليمة، وهي اللي مولاها يربي، والتربية هي تطوير المسألة من صغيرة إلى كبيرة، ومن مسألة عادية إلى واحد أكبر منها، ومن واحد إلى اثنين، ومن اثنين إلى ثلاثة. وأما صب العلم في مكان واحد هذا مولاه ما هو ما يربي ولا يعرف تربية القلوب، لأن الإنسان خلق على 9 أشهر. قالوا فالله الذي يقول للشيء كن فيكون، إن عد الإنسان على 9 أشهر خلقكم أطوارا من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضى، فخلقنا المضى عظاما، فكسونا العظام لحما. قالوا يتفاوت ليش؟ قالوا ما دام ربنا الذي يقول للشيء كن فيكون خلق الإنسان متفاوت، معنى أن حد أهم يدخل العلم يرتقى الريك كتبات متفاوتين، وإلا فقد خالف أصله وخلقه. ماذا مولانا القادر عليك فوتك، معناه ان حد ما له علمك يفوتك يا مفهوم ولا ما هو مفهوم. ولذلك الحديث الصحيح 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. لماذا 40؟ كل ما يتطور بين تخلل 40 يوم يكبع قاعد يسكن خلقه، كل مرحلة يندار بينهم على اخرى فترة. هذا معناه ان من اراد ان يربي قلوب الناس فلا بد ان يفاوت في التربيه والتعليم والتلقي. فلذلك بعض الاخبار يعاد الى صورته لهم شوي شوي، اول ما يجب على من كلفه وعلى المكلف ويقطر ويقطر. جابني عاشر شوي ورقب يدو عنك، جات رساله ورقبت عنك، وعادوا هكذا يربون عقول المسلمين. كل مؤلف يحاول يزيد شوي على صاحبه يا غير ما يكسر للمبتدئين. يعني جاء واحدين منا احنا اليوم قالوا ما ماحلهمش هذا اللي يصبون نقع ما عنده الدليل وما عنده كذا، يقطع بيك رجال جاهل ما يطول معاه. ولذلك ارك ما كن فاطن الموريتاني، انت لو يقرونا موريتاني كامل انت لو يقروا تركه يقروها من عند سبح، لماذا ما يبدونها من الافلامين؟ عندكم ما يعرفوا المصحف صلاتهم طيب، ما لهم ما يبدون من ترتيب المصحف ويبدون بالفاتحة والافلامين. لو بدون بها خالتنا بقي ما ولا قاعد لا يتابع ودار يترك لوحه الايام الاولى وتلميذ راسه قاسي، عاد يبدو به بالصور الكسيره كانوا لا طرح له حيله مع الصوره قد يصلي بها المطيور. ولماذا رب العالمين جعل القران فيه الصور الطويله والقصيره؟ يعني خارج من الوجه اللي قصير ما يجي ما وش قصير، وخارج اللي عشنان ونعود عشنان حتى سمي قصر وقصر ويعاتينا اعطيناك تقراها ما تنفسها، وفم قل هو الله احد ونعود تطويل ملي دار لك بداية القرآن متقطع 5 أحزاب سورة واحدة. هذا كله تعليم التربية، على أن جعل الله هذه الشريعة مفصلة تفصال يتناسب مع عقول الناس. نعم قول البيت روخة يصلح فرض العين كالأحكام. قالوا أول شيء واجب عليه بعد الإيمان بالله أن يعرف ما يصلح به فرض عينه. العلماء قالوا الشغاريب، قالوا ألف الفروض أن جميع اللي فرض مولانا نوعين. طمعي كل اللي فرض مولانا نوعينتين، جميع اللي فرضت الشريعة جابت الشريعة أنه نوعين، خالق فرض عين وخالق فرض كفاية. فرض العين هذا اللي ما يقدر يعدل حد عن حد، أنا راك إلى صليت الظهر ما تقدر تقعد أنت وتقول أنا كافين أراه فلان صلى الظهر، ما يجد بوه رقاش يصلي عنه الظهر ولا ولي يصلي عنه العصر، لأن هذه فرض عين معناها على كل أحد هذا ينقال له فرض العين.